بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 55 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة في 18 من شهر ربيع الآخر عام 39 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فلا زيادة على ما سمعتم بارك الله فيكم في هذه الخطبة، من ضرورة العناية باختيار الصاحب والصديق. قديما قيل عند العوام تذكر هذا فتقول: الصديق وقت الضيق، الصديق وقت الضيق، أن يكون معك معينا ومساندا ومذكرا، يأخذ بيديك إلى ما فيه الخير. وأيضا قالت الناس قديما: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. فحري بطالب العلم بارك الله فيكم أن يعنى بهذا الأمر الرئيس، لأن الإغفال أو إغفاله من أعظم موارد الهلكة. وحري بمن ترك هذه الشروط التي ذكرناها وأجملناها لكم، وإلا فقد كتب أهل العلم مصنفات مفردة في آداب الصحبة وحسن العشرة وشروط الصاحب وغير ذلك. هي دين موفور، هي دين متين، وعقل موفور، وخلق محمود. اسعى لصحبة من كان أمره كذلك. وكما ذكرنا لا تنازل عن هذه الخصال من حيث الإجمال كما ذكرنا البتة، لا تتساهل. لو كان صاحب دين متين لكنه سيء الأخلاق، قبيح الطباع، لا عفة عنده، لا أمانة له، لا صدق في قوله ومنطقه، معجب برأيه، يعني مستعلي على الناس، إلى غير ذلك من الأخلاق الذميمة التي جاءت النصوص بذمها، ففر من هذا فرارك من الأسد. هذا الدين المتين الواجب عليه أن يقوده إلى الحق، لأن من الدين المتين أن تتمثل أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جاءنا بهذه الأخلاق العظيمة والمثل العالية، حتى ألف بعض أهل العلم في أخلاقه عليه الصلاة والسلام كأبي الشيخ أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر في سيرته العملية تجد هذه الأخلاق ظاهرة متمثلة. اقرأ في زاد المعاد ستجد هذا جليا. ألف الخرائطي رحمه الله مكارم الأخلاق كتابا أسماه بماذا؟ بمكارم الأخلاق، وغير ذلك كثير، لضرورة العناية بهذا وعدم ماذا؟ إهماله. وبالعكس بالعكس، لو كان ذا خلق رفيع ودين رقيق منحرف صاحب بدعة أو نحو ذلك، كذلك فر منه فرارك من الأسد، وإن كان هذا حاله أشد من ماذا؟ من الأول، من ماذا؟ من الأول. ونحن عندما نقول فر أعني من القسم الأول، إنما يعنى بذلك الفرار وهجره هجرا وقائيا، لأن الخلطة والمصاحبة تعدي. اليوم أنت تمسك نفسك عن مقال سيء أو لفظ بذيء، فإذا ما صاحبت من كان أمره كذلك لا يراقب، وكل كلام ينطق به سبا وشتما وقدحا في المار والقادم والآيب والذاهب والرايح لا يراعي حرمة لمسلم فضلا عن أخ له ذكرته مرة اتق الله، ما يجوز هذا الكلام، ذكرته مرتين الثالثة قد ينهرك، وإذا ما أدبرت تكلم فيك مع أصحابه هذا رجل فيه ويخطيه، فمن باب أنك تريد مصاحبته قد تسكت عنه وتسرق من هذه الطباع السيئة، تسرق من هذه الطباع السيئة. ولا بد شئت أم أبيت عن المرء لا تسأل، وسأل إيش عن قرينه، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، لأن هذه المؤانسة والمؤالفة بين الاثنين لا يجتمعان إلا على أنه بينهما ماذا؟ توافق. فاحرص بارك الله فيك على صحبة من ينفعك في دينك ودنياك ويذكرك بالله جل وعز ويعينك عليه، أعني على الذكر. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذا هو الواجب بارك الله فيك. كذلك العقل الموفور، بعض الناس عنده طيش وسفه وقلة إدراك، كل كلام يأتي على ذهنه مباشرة يخرج من فمه، ما في ماذا؟ ما يغلق الباب قبل أن يخرج، يعني يجب أن يطرق هذا الكلام ماذا؟ عقله قبل أن يخرج، صحيح؟ فيفتح له الباب إذا كان فيه خيرا ونفعا. أما كل كلام ورد على الذهن قلته هذا غاية الحمق وعدم الإدراك، ورب كلمة قالت لصاحبها ماذا؟ دعني. وإياك وكثرة ما يعتذر منه، أنا ما قلت، أنا ما أردت، أنا ما قصدي، أنا والله العلي العظيم أني لا أقصد، أنا لا أسألك عن قصدك، أنا أسألك عن منطقك، لأن اللسان يغرف مما في القلب. لا شك أن الزلقة واردة، الزلقة ماذا؟ واردة، لكن عندما يكثر مثل هذا الانزلاق وهذه الزلقات وأنا لا أريد وأنا لا أريد، لا يمكن أن يستقيم هذا الحال بارك الله فيكم. في إحدى البلدان في سنة من السنوات لما ذهبت إليها دورة شرعية، شكى إلي بعض الإخوة في تلك البلاد أن أخا لهم أيضا فيه بذاءة لسان، فيه إيش؟ بذاءة لسان، يدعي أنه على السنة والسلفي. طيب ما اختلفنا، هل معنى السلفية والسنة أنك سلفي يعني تكون قبيح الأفعال، قبيح الكلام، رجل سباب شتام؟ ما معنى هذه السلفية التي تريد تقصدها؟ هل هذه سلفية تامة؟ هذه هي السلفية التي ربى عليها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه؟ هذه كذاب لو قلت نعم، وتفتات على رسول الله. فقالوا لي مرة أنه من كثرة سبه وشتمه وكذا إيذائه للناس بالألفاظ كان في درس من الدروس أو كلمة له في مسجد، فأطال الكلام والثرثرة بلا فائدة ولا طائل من ورائه، وأزعج الناس وأطال عليهم. فكان ثمة جاء شخص في المسجد، شخص كبير يعني مسن، تحرك كما يتحرك لما يطيل الإنسان يتعب أحيانا، ولا قد يكون فيه علة ولا به مرض ولا به حاجة، ترك الكلام في المحاضرة. قال تتحرك أنت، أنت عزكم الله، سبه لفظة قبيحة، أنت حمار، يقول شيطان أو كذا، تتحرك ليش؟ ما تبي تسمع الخير؟ أي خير هذا وأنت تسبه أمام المسلمين هؤلاء الجالسين في مسجد وفي بيت من بيوت الله؟ لماذا صار كذا شيطانا وصار حمارا وصار وصار؟ عشان تحرك بس؟ أنت تريد الناس تجلس معك مثل هذا العمود يعني؟ لا يتحرك ولا يهمس ولا يرمش ولا ولا ولا يتثاءب. هذه دعوة؟ هل هذه دعوة بارك الله فيك؟ أما يكون هذا سببا لنفرة الناس من السنة ومحبة السنة والسلفية وأهل السنة؟ قد قلت مرارا في هذا الجامع وغيره أن بعض الناس قد يكون سببا في صد الناس عن السنة بخلق أو قول أو فعل أو نحو ذلك، صحيح؟ هذا العامي وهذا الذي جاء حديثا سيصطدم بمثل هذه المواقف من آحاد الناس لا تحمل السلفية ولا الدعوة السنية أخطاء بعض أفرادها حتى ولو كان من علمائها، لا تحملها الدعوة. المرء محاسب بنفسه، ستكتب شهادتهم ويسألون. أما دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وشريعته الطاهرة فهي نزيهة منزهة عن مثل هذه الأمور العظيمة والقبيحة التي قد يرتكبها بعض الناس وآحاد الناس، ولا يجوز أيضا التعميم. فنقول كل من كان كذلك من السلفيين وأهل السنة هو كذلك، لا، لا تعمم، هذا من الجور. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. إذن بارك الله فيك، انتبه وراقب. هل معنى هذا، أعني كلامي وما يتعلق بشروط الصاحب والصحبة، أنك خلاص تمشي على ما أنت عليه، سواء كان صاحب عقل موفور ولا قليل العقل أحمق، ولا كان صاحب دين متين أو قليل الديانة، أو كان ذا خلق حميد أو ذميم؟ ما تقلب في أصحابك، قلب في نفسك. ليس بالضرورة تقول أنت أنا سأزجرك لأنك صاحب خلق ذميم، أنت هكذا، لا، أنا أقول قلب. بل المرء على نفسه بصير، ها، وراجع نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. راجع نفسك، إن كان والله هذا زيد من الناس يسوقك إلى الهاوية فالسلامة لا يعدلها شيء، راجع حسابك وراجع حساباتك وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، قبل أن تحاسب. هذا أمر مهم وتحتاجه دائما. فليس كل من أظهر لك أو رأيت من ظاهره الاستقامة يستحق أن يعاشر أو أن يصاحب أو أن يسارر، كما قال القرافي رحمه الله: ليس كل أحد يستحق أن يصاحب أو يجالس، أن يصاحب ويجالس ويسارر. وهذا الذي لا يحفظ السر سر أخيه هذا غير أمين، غير أمين. فالأمانة التي جاءت النصوص بالتأكيد عليها والوصاية بها ليست فقط أمانة المال، الأمانة بشقيها في حق الله وفي حق عباده. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. هذه الآية كما قال الحافظ الشوكاني رحمه الله في تفسيره، وإن كانت نزلت في الحكام الذين يحكمون بين الناس، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فغير الحكام داخل، ودخول الحكام فيه ماذا؟ أوليا. واختيار هذا الأمر من حيث العموم أن عامة الناس من العلماء وطلاب العلم والحكام والعامة والكل داخل في هذا الخطاب، هذا رأي جماعة كبيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من؟ ابن عباس الحبر البحر، وابن مسعود، وأبي بن كعب وجماعة من الصحابة. فالأمانة هنا بشقيها، فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحقوق من؟ العباد. فتقيم شرائع الله وأوامر الله كما أمرك الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقيم حقوق العباد أيضا بالأمانة في العرض وفي المال وفي العقل وفي الضروريات الخمس. بارك الله فيك، رجل أعطاك مالا أمانة، عف نفسك عن أن تمد يدك إليه، عف نفسك عن ماذا؟ أن تخون هذه الأمانة، فسلمها إلى من طلب منك أن توصلها إليه، وهكذا، أو جعلها عندك وديعة فترجعها إليه، وهكذا. بارك الله فيك، الأمانة في كل الأبواب ليست في باب واحد، حتى في العرض. فلا تتجازف بالكلام ولا تلقي الكلام على عواهنه، تهم الناس، والكلام في أعراض الناس والكلام في أديان الناس، هذا بارك الله فيك يتنافى مع الأمانة، تنافى مع الأمانة، إلى غير ذلك من أوجه ماذا؟ القيام بها. لك أن تتأمل هذه الأخلاق النبيلة التي يجب أن يتحلى بها المرء المسلم. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يثبتنا وإياكم عليه حتى نلقاه، إنه سميع مجيب. هذا سائل يقول: ابتليت المدة الماضية بصحبة أناس ليسوا أهلا للصحبة، ولم أكن أعرف أخلاقهم حتى صاحبتهم، والآن قد تركتهم وابتعدت عنهم، ولكن شيخنا أصبحوا يرمونني بسوء الأخلاق بسبب بعدي عنهم، فبماذا تنصحني؟ المعيار بارك الله فيك في مسألة الأخلاق هذه ليس معيار أنا أضعه ولا أنت تضعه، معيار نبوي قائم شرعي بين واضح. كونه ما جاء على هواك لا يعني أنه خلقه ماذا؟ أنه صاحب خلق ذميم، لا، قد تكون أخلاقه حسنة لكن أنت لا تحب هذا ولا ترغب هذا، تريد من صديقك أنه يصادق كل ما تقول، يصادق كل ما تقول، هذا ليس صديقا، هذا عدو في الحقيقة. إنما الصديق من صدقك لا من صادقك، هذا هو الصديق الذي يجب أن تبحث عنه. فقد تكون العلة فيك لا فيهم، وقد تكون العلة فيهم لا فيك، هذا وارد أليس كذلك؟ أنا لا أتكلم عن صاحب السؤال، أنا والله ما أعرفه، لكن أتكلم من حيث العموم. الآن أهل البدع وأهل الأهواء يطعنون في أهل السنة وعلماء السنة وأشياخ السنة أنه ما عندهم أخلاق، ما عندهم، كذبا وزورا. وكثير منهم يتعامل بالأخلاق النبوية الشرعية، لكن لما كانت الأمور ليست على أهوائهم رموا أهل السنة بمثل هذه ماذا؟ العظائم. فإن كان الأمر كذلك كما قال السائل، أن وجد فيهم من كان صاحب خلق ذميم من نميمة وغيبة ويسعى في الفرقة بين أهل السنة، نعم، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم ونحو ذلك، كما قلت فر منه فرارك من الأسد، اهرب، أنت تبحث عن ماذا؟ عن السلامة. كونهم بدأوا يطعنون فيك لأنك لم توافق على هذه الأخلاق الذميمة، ما وافقتهم، لابد أن يطعنوا فيك. فأنت بين حالين، إذا أردت السلامة لنفسك كما فعلت صارم أمثال هؤلاء، وابقي على حق الإسلام من السلام، حق المسلم على المسلم. الحالة الثانية أن تستطيع المعالجة، شارك في هذا العلاج إن كنت أهلا لذلك، ولا تخاف على نفسك من الانزلاق، عالج. ليس بالضرورة أن تأخذهم الأربعة الخمسة سوية، خذهم واحدا واحدا. بعض الناس يقول لا يا شيخ نجلس سوية، لا لا ما هو صحيح هذا، ما هو دائما صحيح. يقول الإمام البربهاري رحمه الله كما في المقصد الأرشد، في المقصد الأرشد، نعم في تراجم أصحاب الإمام أحمد، قال مجالس النصح أكثر فائدة من مجالس المناظرة. مجالس النصح أكثر فائدة من مجالس إيش؟ المناظرة. لأنه إذا جلسوا حتى لو أراد أن يعطي نصيحة يفهمونها أنه إيش؟ يريد أن يناظر ويجادل ويريد الخير لهم لا يريد شرا لهم. ومجالس المجادلة والمناظرة دائما النفس فيها مستشرفة والشيطان حاضر والانتصار للنفس غالب، ولو لبس ذلك لباسا شرعيا ودفاعا. واضح؟ فغالبا في الغالب الكثير لا تخرج هذه المجالس بماذا؟ بالمنافع المرجوة. كيف نفعل؟ مجالس ماذا؟ المناصحة، خذه فانصحه بينك وبينه أكثر فائدة. ولا ينبئك مثل خبير كالإمام البربهاري رحمه الله. إذن احرص على هذا بارك الله فيك. استطعت العلاج انصح، ما استطعت اعتذر وانسحب. قابلوا هذا الأمر بالإساءة إليك والطعن فيك، لا تقابل هذه الإساءة بإساءة من أبشع المناظر وأبشع الصور القائمة. أن يقابل المرء من أساء إليه بماذا؟ بأن يكيل بنفس المكيال، بما أنه أساء أنا أسيء، بما أنه تظلم أنا أظلم. وفهم قول الله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أنه يقابل الإساءة بالإساءة، ويقابل الظلم بالظلم، ويقابل الجور بالجور. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، إنما يقابل الظلم بماذا؟ بالعدل. يقابل الجور بالعدل، يقابل الخطأ بالصواب، يقابل الاعتداء بالعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يجوز أن يقابل الخطأ بخطأ. كم مرة قلنا هذا؟ إنما يقابل الخطأ بماذا؟ بالصحة، ويقابل بالصواب، يقابل الباطل بالحق، تقابل البدعة بالسنة. ما تنعكس الأمور. ظلمك لا تظلم، لا تعامله بما عاملك به، عامله بما أمرك الله به. ما الذي أمرك الله به؟ أن تعدل وأن تصدق وأن وأن وأن، لا تجور ولا تظلم بارك الله فيك. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. في كل الأحوال بأي صفة كانت لا تعتذر بأي عذر، غير مقبول بارك الله فيك. فلان سبك لا تسب، كذب عليك لا تكذب عليه، شتمك لا تشتم. إنما أجب عن هذه الفرا التي افتراها عليك بالحق. أما كفروا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عصره وأصدروا فيه المرسوم السلطاني بكفره وقرئ على المنابر يوم الجمعة؟ هل قابل هذا الفعل بهذا الفعل؟ وإنما قابل ذلك الظلم وذلك الجور وذلك الجهل بسيف العلم والسنة، فألف المؤلفات وكتب الردود ونشر في الناس علما إلى الآن يقرأ بارك الله فيكم. إذن هذا واحد من مئات من علماء السنة رحمة الله تعالى عليهم، كذلك كانوا يعملون ويفعلون. إما أن تقول أنت مع أهل العلم هذه طريقتهم، ولا تشذ أخطأ زيد من الناس عمرو آحاد من العلم لا يعني ذلك الخطأ هو المنهج الصحيح الذي يجب أن يسير عليه طالب الحق والسنة. وضح؟ فلا يعالج هذا الأخ سوء أخلاقهم معه بسوء أخلاقه معهم. وضح هذا يا إخوته؟ بارك الله فيكم. انتصار للنفس عجيب، انتصار للنفس عجيب. لو حلف صاحبه 1000 أيمان غير صادق، غير صادق، لأنه لا ينتصر إلا لنفسه. قبل أن يتكلموا فيه ما كان ينتصر هذا الانتصار، بعد أن تكلموا فيه صار يتكلم ولا كذا ولا يحذرك ولا يمسكك ولا كذا ولا ما يصلح. هذا ليس من العدل، هذا ليس من العدل. ومعلوم بارك الله فيكم أن بعض الناس يعني يسعون في الفتن لتأجيجها وإثارتها، لأنه لا يستطيع العيش إلا في مستنقع الفتن، يتغذى من هذا المستنقع، يريد أن لها ماذا؟ هذه الفتنة أن تدوم، أو هذه الفتن أن تدوم. أخلاق الناس أعلى أم كذا، يتكلم في هذا في ذاك، سوء الأخلاق الذي يحصل بين الناس، لا يريد أن يربى الناس ماذا؟ على الحق والهدى. فبعض الناس يعيش على مثل هذا. وقد تكون، أقول قد تكون ثمة فتنة قائمة بين سنة وبدعة، بين حق وباطل، بادئ أمرها أنها غير ظاهرة، ولهذا قيل إنها فتنة، ولكن عندما يظهر الحق وينجلي يعرف أن هذا محق وهذا مبطل، ما في فتنة تكون. أضرب لهذا مثلا، لما وقع ما وقع من فتنة أو أزمة الخليج كما يقال وغزو العراق للكويت، لا شك أن تلك الفتنة الطائشة التي عمت في ذاك الوقت طاشت فيها عقول بعض الناس، وتكلم أناس وخرجت أقوام من الإخوان المفسدين وأفراخهم الذين خرجوا من تحت عباءة الإخوان من السرورية ونحوهم. انبرى جماعة من أهل العلم في بيان ما عليه هؤلاء من الانحراف ومخالفة السنة والرد عليهم بعلم لا بجهل. أحدهم يقول في جامع من جوامع جدة، انظروا يا إخوة هؤلاء لما صدر بيان سماحة الإمام عبد العزيز بن باز الأول، وأن الشيخ يريد وأن الشيخ يريد وأن الشيخ يريد، يعني مشايخ أو بعض مشايخ المدينة كشيخنا الشيخ محمد أمان والشيخ ربيع وآخرين، قال: وأنا أنزه أسماعكم بذكر أسمائهم في المسجد، ما يبغى يذكرهم، ينزه الأسماع من ذكر الأسماء، يعني بلغوا من القبح غاية، يعني يجب أن تنزه الأسماع من سماع هذه الأسماء، أسماء بس، يعني أسلوب حقير ودنيء ومستقبح ومستهجن. سؤال: أشرطة شيخنا العلامة محمد أمان موجودة في الرد على هؤلاء، وكتابات شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله موجودة وغيرها، هل قابل مشايخنا رحم الله الميت وحفظ الحي منهم، هل قابلوا مثل هذه الإساءات وهذه، يعني كأن ما أدري إيش أقول لكم، هل قابلوا مثل هذه الإساءات بمثل هذا الكلام؟ قول باطل هذا جوابه، انحراف عن السنة هذا بيانه، انحراف عن عقيدة دير السنة هذا وجهه بالحجة والبرهان، امتثالا لقول الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه الدعوة السلفية دعوة قائمة على الدليل والبرهان، ما في اعتقد ثم استدل، خطأ. اعلم وفقك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة إلى آخره، ومنها قال معرفة دين الإسلام بإيش؟